وأتت السنة وبينت أن الجهات السبع في النسب كذلك مثل الرضاعة. فالطفل يقول لأخت صاحب اللبن هذه عمتي من الرضاعة، ويقول لأخت صاحبة اللبن هذه خالتي من الرضاعة. والذي يحرم من الرضاع ما يحرم النسب في محرمية النكاح والخلوة بها ومحرمية السفر، ولا يدخل فيه النفقة وولاية النكاح والمال ولا صلة الرحم. وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني ليس من جميع الوجوه، إنما في الأمور الثلاثة السابقة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان وصف الرضاع المحرم. ولو جعل المصنف رحمه الله هذا الحديث مع الحديث الذي يليه بعد الحديث الثاني، حديث عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، لكان أولى في الترتيب. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة، لا يحرم من غير استبراء. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي، وعن عثمان رضي الله عنه عند أبي داود. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العدة والاستبراء لبيان أن المرأة الحامل بعقد نكاح يلحق ولدها بزوجها. ولو قدم المصنف رحمه الله هذا الحديث ووضعه آخر حديث في باب اللعان بعد حديث أبي هريرة لكان أولى بالمناسبة، لأن اللعان فيه نفي للولد وهذا الحديث فيه إثبات للولد. قال وعن أبي رضي الله عنه وسلم قال الولد يعني الذي ولد للفراش، يعني المراد بالفراش ما يوطأ، ويقصد بها هنا الزوجة، أي أن ولد الزوجة يلحق بزوجها. فلو أن امرأة ولدت زيدا وزوجها اسمه خالد يلحق الولد بخالد، فكل امرأة متزوجة يلحق ما ولدت بزوجها. قال وللعاهر أي الفاجر والزاني الحجر، أي له الخسران والتباب ولا ينسب ذلك الولد له. متفق. والحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى هذا الحديث من جوامع الكلم في الأحكام. المسألة الثانية قوله الولد الفراش والعاهر الحجر، هذا يقطع دابر الشك من قبل الأزواج، إذ أن هذا الحديث أصل من أصول إصلاح المجتمعات. فإذا علم الزوج أن الولد ينسب له حافظ على زوجته لئلا يطأها غيره بهتانا. المسألة الثالثة قوله الولد للفراش، يدل على أن المرأة المتزوجة التي وطئها زوجها إن ولدت فالولد ينسب للزوج الواطئ. المسألة الرابعة يدل على أن المرأة والعياذ بالله لو زنت وهي في عصمة زوج ينسب هذا الولد للزوج، ولو علمنا يقينا بأن الولد من الزاني، ولا يمكن أن ينفى إلا باللعان. المسألة الخامسة يدل على ضرر الزنا الكبير يترتب عليه الشيء العظيم، منها اختلاط الأنساب وتوريث المال له ممن ليس أبيه حقيقة. المسألة السادسة أن الولد ينسب للأب أي الزوج، إذا كانت الزوجة في عصمة زوج، وإذا لم تكن في عصمة زوج فالراجح أنه يستلحق بمن وطئها، بالزاني الذي وطئها إذا علم أنه لم يطأها سوى واحد. وهذا رأي شيخ الإسلام وابن القيم رحمه. وأما من قال إنه ينسب إلى أمه فقول مرجوح، وكذا من قال إنه ينسب إلى غير من زن به. لأن الله يقول ادعوهم لآبائهم، هو أقصد عند الله. فإذا عرف الزاني ينسب إليه الولد، أما إذا كانت متزوجة فينسب الولد بالزوج. المسألة التي تليها قوله العاهر الحجر يدل على ذل فعل المعصية لا سيما الزنا، حيث وصف أنه لا يستحق سوى الحجر في فمه وعلى جسده. والله عز وجل يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ثم بعد ذلك قال وفي حديث عائشة في قصة، يعني رواه أيضا البخاري ومسلم في قصة، والقصة أن سعد بن أبي وقاص اختصم مع عبد بن زمعه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخي عتبة وقع على وليدة أبي عبد، يعني والد عبد بن زمعه، يعني زنى بجاريته فحملت، وإن أخي عتبة عهد به إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى شبهه فإنه يشبه عتبة. وقال عبد بن زمعة إنه أخي أتت به وليدة أبي. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبه الولد وأنه يشبه عتبة قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. وسودة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال احتجبي عن هذا، يعني من باب الورع والاحتياط، وإلا فهو ينسب إلى زمعة. وأشار المصنف رحمه الله إلى هذه القصة لبيان أنه إذا ظهر شبه الولد بالزاني والمرأة متزوجة ينسب الولد إلى أبيه. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى رواية ثالثة وقال وعن ابن مسعود عند النسائي قال عنها النسائي أنه لا يصح رفعه بما ساق المصنف، لكن لعل المصنف ساقه لأن في بعض طرقه أن الذي قال ذلك هو ابن مسعود، فكأنه يقول إن الصحابة أيضا حكموا بذلك الحكم وليس خاصا بابن زمعة السابق في القصة. وقال وعند النسائي وعن عثمان عند أبي داود. ساق هذا أيضا الأثر الثالث لبيان أن الخلفاء الراشدين حكموا بمثل ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في ابن زمعة، وأن ذلك ليس خاصا بابن زمعة. والقصة التي عن عثمان التي في حكم بها عثمان ضعيف، لكن هي أن رجلا أتى إلى عثمان وهو عبد وزوجته عبده، قال وطأت زوجتي فولدت ولدا أسود مثلي، ثم وطأتها واتت ولد آخر أسود مثلي، ثم حملت فولدت ولدا قال يشبه الوزغ، قال أبرص كالوزغ، قال فسألتها قالت إنه من يوحنا عبد آخر لكنه أبيض. فأقام عثمان رضي الله عنه الحد عليهما بالجلد لأنهما عبيد الزاني والمرة، وقال الولد الفراش والعاهر الحديث. فيكون صنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب العدة والإحداد، وإليه بإذن الله باب الرضاع. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.